ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكن إذا تم من الناس

رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أخرنا